بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 29 بعد 100 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. والسؤال الأول في درس اليوم: ما هو الراجح في قصة هاروت وماروت؟ ما هو الراجح في قصة هاروت وماروت؟ والجواب عن ذلك: هذه القصة، قصة هاروت وماروت، اختلف فيها أهل العلم. أولا سنذكرها من الحديث، ثم نذكر كلام أهل العلم في ذلك، وهي مذكورة في سورة البقرة في قوله تعالى: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فمن هم هاروت وماروت؟ من هما وما هي قصتهما؟ أوردوا في ذلك قصة في مسند الإمام أحمد رحمه الله أن آدم صلى الله عليه وسلم لما أهبطه الله تعالى إلى الأرض قالت الملائكة: أي ربي، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قالوا: ربنا نحن أطوع لك من بني آدم. قال الله تعالى للملائكة: هلموا ملكين من الملائكة حتى يهبط بهما الأرض فننظر كيف يعملان. قالوا: ربنا هاروت وماروت. اختاروا هاروت وماروت. قال: فأهبطا إلى الأرض ومثلت لهما الزهرة، امرأة من أحسن البشر، فجاءتهما فسألاها نفسها. انظروا كيف القصص الضعيفة، كيف والموضوعة، كيف يكون فيها طعن حتى في الملائكة. قالوا: مثلت لهما الزهرة، امرأة، فجاءتهما فسألاها نفسها، يعني أراد من هذه المرأة، فقالت: لا والله، حتى تتكلم بهذه الكلمة من الإشراك، يعني لا أمكنكم من نفسي إلا أن تشركوا بالله. فقال: والله لا نشرك بالله. فذهبت عنهما، ثم رجعت بصبي تحمله، فسألها نفسها مرة أخرى، قالت: لا والله، حتى تقتل هذا الصبي. فقال: والله لا نقتله أبدا، يعني خافوا من الشرك ثم خافوا من القتل. فذهبت ثم رجعت بقدح خمر، فسألها نفسها، قالت: لا والله، حتى تشرب هذا الخمر، يعني فقالوا في أنفسهما: هذا الخمر أسهل. فشربا فسكرا فوقع عليها وقتل الصبي، يعني فزنيا بها ثم يعني قتل الصبي. فلما أفاق قالت المرأة: والله ما تركتما شيئا مما أبيتما علي إلا قد فعلتما حين سكرتما. فخير، خيرهم الله بين عذاب الدنيا وبين عذاب الآخرة، فاختارا عذاب الدنيا، اختارا عذاب الدنيا. وقالوا إن الله سبحانه وتعالى في بعض الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى مسخ هذين الملكين، يأتون بأشياء يعني غريبة، يقولون إن الله سبحانه وتعالى مسخ هذين الملكين، ويأتون بأمور وأشياء غريبة وعجيبة. وخلاصة هذا الحديث أنه حديث باطل، كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله، أنه حديث باطل ولا يصح، كما في السلسلة الضعيفة تفصيل ذلك الكلام. وقد اختلف أهل العلم في ذلك، بعضهم صحح هذه القصة، بعض أهل العلم صحح هذه القصة وقال هذا الحديث صحيح، منهم ابن حبان والهيثمي وابن حجر رحمهم الله والسيوطي والمناوي والشوكاني وغيرهم، قالوا هذه صحيحة القصة. ومن أهل العلم وهم الأكثر من ضعف هذا الحديث، ومثل ابن أبي حاتم وابن حزم والبيهقي وابن العربي والقاضي عياض وابن الجوزي والفخر الرازي والقرطبي والبيضاوي والحافظ ابن كثير وابن رجب والثعالبي والألوسي وابن عاشور وغيرهم، وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله جميعا ضعفوا هذه القصة وقالوا إنها ضعيفة باطلة منكرة. قال ابن كثير رحمه الله في خلاصة هذه القصة، قال: وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدي والحسن وقتادة وأبي العالية والزهري والربيع بن أنس ومقاتل، وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين. وحاصلها، ما هو حاصل هذه القصة؟ حاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل، إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. ما فيه دليل صريح إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كلها آثار، بعضها تنتهي عند الإسرائيليات وهي الأحاديث التي تؤخذ من بني إسرائيل، وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيها، فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله، والله أعلم بحقيقة الحال. انتهى من تفسير ابن كثير. فهذه هي الخلاصة في هذه القصة، أنها قصة ضعيفة، قصة إنزال هاروت وماروت إلى الأرض وابتلاء هذين الملكين بتلك المرأة والعياذ بالله، ووقوعهم في شرب الخمر وفي القتل وفي الزنا، وبعد ذلك أنهما مسخا، كان ملكين ومسخا رجلين، فهذه كلها لا تصح. وهناك فتوى للجنة الدائمة في هذه القصة، نقرأها عليكم، فتوى للجنة الدائمة برقم 782. قالوا: هاروت وماروت ملكان من ملائكة الله. سنأتي إلى ما هو الصحيح في قصتهما، إنما الآن نتكلم عن هذه القصة التي هي منتشرة في كثير من كتب التفسير، وبعض الناس ربما يقرأ ويقتنع بمثل هذه القصص وهي غير صحيحة، فقالوا في فتوى اللجنة الدائمة، قالوا: وأما أنهما كانا ملكين ومسخا رجلين، وأنهما أساء بارتكاب المعاصي وحجبا عن السماء، وأنهما يعذبان في الدنيا أو معلقان من شعورهما، فكل هذا وأمثاله من كلام الكذابين من القصاص، فيجب على المسلم أن لا يقبله منهم، وأن يتجنب القراءة في الكتب التي ليست مأمونة، مثل كتاب بدائع الزهور في وقائع الدهور. هذا الكتاب منتشر، بعض الناس تعجبه القصص التي فيه ويقرأ فيه، اسمه بدائع الزهور في وقائع الدهور، فإن مؤلفه وأمثاله هم الذين يذكرون مثل هذه الافتراءات، والله أعلم. إذن هذه خلاصة القصة المكذوبة التي وردت عن هاروت وماروت، أنهما أنزلهما الله للابتلاء في الأرض، وجعل لهما والعياذ بالله الشهوة، ثم بعد ذلك وقع في شرب الخمر والقتل والزنا، ثم اختاروا عذاب الدنيا فعلقهم الله بعراق من شعورهما ويعذبهم في الدنيا، وحجبهم الله عن السماء أن يرجعوا إلى السماء، ومسخهما إلى رجلين. هذه كلها من أخبار الكذابين والقصاصين التي ليست صحيحة، وسنأخذ إن شاء الله في الدرس القادم فما هي قصتهم الصحيحة التي وردت، قصة هاروت وماروت الصحيحة ما هي. نحن أخذنا هل هذه القصة الباطلة الموضوعة عنهما. إن شاء الله في الدرس القادم نأخذ ما هي قصتهم الصحيحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.